فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للمشروع في السنة عند دفن الميت، هناك من يكثر من التكبير والتهليل أثناء إنزال الميت إلى القبر، هذا لا دليل عليه ولا ورد شيء من هذا، ولكن يشارك في دفن الميت ويحضر دفنه وتشييعه ويقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت عند السؤال، هذا هو المشروع. نعم.